السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحافظ النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قالوا: الآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. طول الأمل قد ينسي الآخرة ويرغب في الدنيا، وقد يسول الإنسان كأنه مخلد. ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الدنيا مسافر، فهي دار ممر وليست دار مقر، دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. وليس أحد من الخلق باق، فلا يبقى إلا الله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله عز وجل قال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ذكر المفسرون رحمهم الله، قالوا إن الله عز وجل استبطأ قلوب المؤمنين، يعني بالخشوع، فذكرهم وعاتبهم حتى لا يكونوا كقساة أهل الكتاب الذين لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم. والقلب إذا قسى وعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر، وقسوة القلب سببه المعاصي والانهماك في ملذات الدنيا والغفلة عن الآخرة واستبعاد الموت، وكأنه مخلد وقد يأتي الموت فجأة. فالواجب على المؤمن ألا ينسى أنه لا بد أن يرتحل من هذه الدنيا، طالت حياته أم قصرت فهو راحل لا شك في ذلك ولا أحد ينكر. ولكن السعيد الذي يوفقه الله للعمل الصالح والاستعداد للموت، استعداد للرحيل، كما ورد أن التقوى معناها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل. فدارك دار ممر، دار مزرعة، ومن قدم شيئا قدم عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب ما يطمئن ولا يرتاح، لأنه لا عارف ولا معروف، فلا يستأنس ولا يطمئن ولا يرتاح حتى يكون في بلده وبين أهله. وعابر السبيل كذلك المسافر، ما يرتاح ولا يطمئن حتى يصل إلى أهله وبلده وينقطع سفره. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما فهم معنى هذا الحديث ففسره بقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ومن فراغك لشغلك. فالواجب على المسلم أن يغتنم حياته قبل وفاته. وحياتك ابن آدم الساعة التي أنت فيها، ها هذه هي المتيقنة، ولا تدري متى يوافيك رسول ربك. ليس من اللازم أن تكبر أو تمرض، الموت قد يأتي فجأة، يموت الشاب، يموت الطفل، يموت الكهل، يموت الشيخ الهرم، آجال مضروبة وأنفاس محدودة، والأجل دائما دون الأمل، ولا ينبغي الإنسان أن يطيل الأمل وينسى الأجل، لأنك مراقب ومحاسب، والموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، داران ما للخلق غيرهم أبدا، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. فالموت حق ويقين، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما دمت عالما بهذا، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. الله عز وجل قضى بالموت على كل من عاش في هذه الدنيا، وإن طالت أعمارهم، الأمم السابقة يعيشون القرون المتتابعة، قد يبلغ أحدهم أكثر من 1000 عام، لكن طوتهم الأيام بين السبت والأحد وانتهت آلاف السنين. وكان رجل في الجاهلية اعتبر، لأن الله رزقه عقلا سليم، فاعتبر واتعظ وخطب قومه وذكر، فقال: يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ أليس كانوا أكثر منكم مالا وأطول آجالا؟ طحنهم الدهر بكلكله، يعني أنهم ارتحلوا من هذه الدنيا، وما نفعهم طول الأعمار وكثرة الأموال. ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأحسن منكم حالا؟ ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا في المقام فأقاموا، أم تركوا هناك فناموا. فالواجب من الإنسان يعتبر فيما مضى، تذكر هل لك أحد من أهلك لا يذكر أبا أو جد أو قريب أو صديق أو جار؟ هل منا أحد لم يمت له أحد؟ قد ورد أن الموت إذا دخل وقبض روح إنسان وبكى أهله، يقول لهم: على ما تبكون؟ إن كان على صاحبكم فإنه عبد مقهور، وإن كان علي فأنا عبد مأمور، وإن لي بكم الله لعودة. يعني أخذ حقه وأنتم على الأثر. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. الموت أمر ما أحد ينكره، لكن تذكر واعمل لما بعد الموت، اعمل لما بعد الموت. أما الموت فهو محتم، ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم أدرككم، وقد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذرة. تقسمون ميراثهم، وغدا تورثون. اليوم تتقبل التعازي، وغدا يعزى بك. تذكر ولا تغفل، فليس بمغفول عنك. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هذه من لذات، يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله. هذه من لذات مفرق الجماعات. اعمل لدنياك كأنك مخلدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فلا تنسى أن تحاسب نفسك، وكم من إنسان نام صحيحا معافى فلم يستيقظ، وكم من إنسان مضى من أهله ذاهب إلى عمله فما رجع. وهذا شيء لا أحد ينكره ولا يكذب به، ولكن على كل إنسان منا أن يخاف على نفسه وأن يعمل لما بعد الموت. أما الموت ما في إشكال ولا في شك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. الوصية لا تقرب الموت، وعدمها لا يبعد الموت. ليس معنى أنك إذا أوصيت أنك ستموت الليلة وغدا، قد يوصل الموصي ويجلس 10 سنين طيبا معافى، وله أن يغير بوصيته، يقدم يؤخر يلغي ما شاء. فالوصية لا تبعد أجلا ولا تقربه، ولا سيما يعني وجوب الوصية في حالة إذا كان لك حق أو عليك حق، عليك ديون أو لك ديون أو أمانات، فيجب وجوبا تثبتها، لأنها إن كانت عليك فربما أن الورثة لا يعلمون ذلك فلا يعطون الناس حقوقهم، وإذا كانت لك ربما أنكرها وسكت عليها من هي عنده وحرمت الورثة منها فتكون بذلك آثم. هذه وصية واجبة إذا كان لك أو عليك حقوق، وسواء كان حقا لله كالنذور والكفارات أو حق للآدميين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يبادرون حينما يسمعون الأمر والنهي، يبادرون بالتنفيذ ولا يترددون. وكما سمعنا عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما بت ليلة أو قل ليلتين إلا وصيتي عندي مكتوب. فالوصية إن كان ليس عليك شيء فهي مستحبة، إن أحببت توصي بشيء، إن كان عندك خير، عندك مال، توصي لأحد من أقاربك، من تحب الإحسان إليه، تنفذ بعد موتك، أو على الأقل توصي بتقوى الله، توصي أولادك، توصي أهلك، تذكرهم. المهم الوصية الواجبة التي لا بد منها هي الحقوق، سواء لله أو لخلق الله، لأن الديون مطالب بها، وقضوا الله فالله حق بالقضاء. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل ويستبعد الأجل ويطيل الأمل، أو يظن أنه إذا كتب الوصية معناه أنه سيموت فيخاف أن كتابة الوصية هذه إعلان أو إقرار بأن الموت سيأتيه الآن. قد يأتيه وقد يمهله 10 سنين على حسب الأجل المكتوب. أجلك مكتوب لا يقدم ولا يؤخر، كتب الله مقادير كل شيء وقدرها قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام. قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام مكتوبة المقادير ومقدرة، ما في شيء استحدث الجديد، كتب في اللوح المحفوظ وينفذ. وأنت في بطن أمك كتب عليك نصيبك من هذا اللوح المحفوظ، أجلك ورزقك وعملك وشقي أو سعيد، نسخ من اللوح المحفوظ ما يخصك وكتب عليك وأنت في بطن أمك، وكل شيء مثبت لا يقدم ولا يؤخر ولا يزاد فيه ولا ينقص. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن لا تقوم الساعة، ثم ختم الله عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، كل يوم هو في شأن. وكل سنة في ليلة القدر يأمر الله كل ملك ينسخ من اللوح المحفوظ ما يخصه تنفيذه من تلك الليلة إلى مثلها، يطلعه الله على الشيء الذي يريده أن يكتبه، والبقية مكتومة لا يعلمها إلا الله. فالأمر مفروغ منه، لكن خذ حذرك واستعد للقاء ربك، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، لكن المؤمن يعلم أنه إذا لقي ربه سيلقى عنده ما يسره، لأنه يؤمل منه خير ويؤمل رحمته، فلذلك تهون عليه الدنيا وفراقها. وأما الكافر والمنافق والعياذ بالله، لأنه لا يؤمل خير، يكره الموت لأنه ما يؤمل خير بعد الموت، فلذلك يرغب أن يعيش في الدنيا، ومهما عاش سيموت، كره أم رضي. فلذلك ينبغي للمسلم أن لا يتناسى أو ينسى ولا يتساهل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بادروا بالأعمال سبعة، الأولى تنتظرون إلا فقرا منسيا، هل تنظرون إلا فقرا منسيا، يعني ينبغي للإنسان يحسب حسابه لهذه السبع ويأخذ حذره منها. إما يحل به فقر ينسيه حياته لشدة فقره وفاقته، فهو مشغول في معيشته حتى يلقى ربه لشدة فقره، قد ينسيه لذة حياته. والفقر أشده فقر القلب، لأن الغنى غنى القلب وليس الغنى عن كثرة العرض. إذا كان القلب فقيرا بمعنى أنه ليس عنده قناعة ولا رضا بما قسم الله، فإنه لا يزال فقيرا وإن كان عنده أموال الدنيا. وأما قلة المال فليس هناك قل مالا من النبي عليه الصلاة والسلام ونصيبا من الدنيا، وهو أسعد السعداء عليه الصلاة والسلام، ولم يفكر في الدنيا يوم من الأيام. نعم. أو غنى مطغية، أو غنى مطغية، فقد يكون كثرة المال سبب الطغيان والتجبر والتكبر والهلاك والشقاوة، لأنه خيل له في نفسه أنه فوق الناس، ما شكر الله على نعمه واستعان بها على طاعته واتخذها مزرعة لآخرته وقدمها أمامه، كما حصل لقارون وأمثاله، أطغاه ماله حتى هلك. فإذا كان المال سبب لطغيانه فهو وبال ونقمة عليه، والله عز وجل حكيم عليم. الغنى والفقر قدر وحكمة إلهية يريده الله عز وجل يختبر بها عباده، إن من عباد الله من لا يصلح إلا الفقر ولو أغناه لكفر، وإن من عباد الله من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقره لكفر. فالله حكيم عليم، هو أعلم بعباده، هو طبيبهم وأعلم بما يصلحه، وقد يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، فاحذر إذا أعطيت مالا أن تتخبط فيه بغير حق، إن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. المال مال الله ليس مالك، لكنك تعطي إياه امتحان واختبار، فإن عملت به خيرا وصلت رحمك، أديت حقوق الله عليك، أنفقته في حلال واكتسبته من حلال، فهو نعمة، وإلا فهو نقمة عليك. نعم. أو مرضا مفسدا، إذا أصيب الإنسان بالمرض أفسد عليه حياته وآماله وراحته. وربما بعض الناس من شدة المرض يتمنى الموت، نسأل الله العفو له، مع العلم أنه منهي عن تمني الموت لضر نزل به، لأنه لا يدري ماذا سيكون، ربما حياته يوم خير له. تذكر، انظر إلى المرضى، زر المستشفيات حتى تعرف قدر نعمة الله عليك، فإن العافية والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. انظر، اذهب إليهم وانظر أشكال وألوان وأنواع الأمراض، نسأل الله العفو والعافية، حتى تعرف قدر النعمة والعافية التي أنت فيها، واحذر أن تكون يوما من الأيام واحد منهم، فلا تنسى أو تغفل، فقد يصاب الإنسان بسبب معصيته وغفلته عن أوامر الله واستبعاده عقوبة الله. زوروا المستشفيات مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذن زر المستشفيات حتى تذكرك نعمة الله عليك وما أنت به، نعمتان مجحودتان، الأمن بالأوطان والصحة بالأبدان. إذا أصبح المرء آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم. أو هرما مفندا، أو هرما مفندا. إذا بلغت من العمر عتيا وصرت كالطفل، بلغت أرض للعمر، صاروا يسخرون بك ويضحكون من تصرفاتك ويستطيلون حياتك ويكرهون بقاءك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض للعمر. إذا كان الإنسان معافى ويعمل، يغتنم فرصته ما دام يستطيع، يجتهد، لأنه لا يدري ماذا يوفيه، ربما يكبر حتى يهرم، حتى يغفل وينسى ولا يستطيع العمل، ربما يمرض مرضا نسأل الله العفو والعافية يطول به أيضا كذلك يعطله من العمل، يتمنى أن يسجد لله سجدة فلا يستطيع. فاحمد الله على ما كنت عليه، واسأل ربك بقاء ودوام النعمة والعافية. نعم. أو موتا مجهزا، أو موتا مجهز، هذا هو النهاية، ماذا تنتظر؟ انتظر واحدة من هذه الأمور. هل ينتظر الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلا واحدة من هذه الأمور؟ لا بد من واحدة منها. لو سلمت من الغنى المطغي والفقر المنسي والمرض المفسد والهرم المفند، قد يأتيك الموت الذي ما بعده عمل، ما بعد الموت من عمل، اعمل له قبل أن تموت. إذا مت، إذا مات ابن آدم خلاص انتهى أمره، انقطع عمله إلى مثله، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما في رجوع، اعمل ما دمت صحيحا معافا قادرا قويا، اعمل اغتنم. نعم. أو الدجال فشر غائب ينتظر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الدجال ووصفه لهم وصفا كاملا ما وصفه نبي لأمته، مع أن كل نبي حذر أمته الدجال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا وصفا ما بعده وصف، حتى قالوا لشدة وصفه وإمعانه في ذلك كأنه يقول إنه وراء النخل، قل فإن جاء وأنا فيكم فأنا حجيج وإلا فامرؤ حجيج نفسه. ولذلك أمرنا أننا في الصلاة في التشهد الأخير قبل السلام نستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لأنه فتنة نسأل الله العفو والعافية. إذا خرج فلا يأمن الإنسان، ربما والعياذ بالله يفتتن بفتنته، يأتي معه جنة ومعه نار ومعه كنوز الدنيا، ولا يثبت الله إلا من الله عليه بالثبات، فاستعذ بالله من شره. نعم. أو الساعة والساعة أدهى وأمر. نعم، هذا أيضا أمر لا بد منه، هل تنتظر إلا الساعة بعد ذلك؟ والساعة أمر آتية، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق، هم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنه إذا كان في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام يبعث الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا تترك مؤمنا لو كان في كهف من الكهوف لدخلت عليه فقبضت روح، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، فليس على الأرض من يقول الله الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق من تدرك من الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فليتذكر الإنسان الساعة فليعمل من أجلها، وما بعدها ساعة إذا جاءت ثه الأمر. المؤمن إذا كان في قبره وحوسب حاسبته الملائكة وسألوه واطمأن وجاءه عمله بصورة شاب حسن الصورة طيب الرائحة يسر به ويتفاءل ويقول من أنت، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، لأنه مسرور ويعرف أنه إذا قامت الساعة سيذهب إلى ما هو أفضل مما وعد الله به المؤمنين. وأما الكافر والمنافق وعياذ بالله فإنه على العكس من ذلك، يأتيه عمله بصورة شاب شاحب اللون خبيث المنظر خبيث الرائحة، فيتشائم منه ويقول من أنت، فيقول أنا عملك الخبيث، فيجلس معه ويضيق عليه مع ما فيه من ضيق ويقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة، لأنه يعرف هو الآن في حفرة من حفر النار، فإذا بعث وقامت الساعة سيكون في أشد. فالساعة إذن آتية لا شك فيها. لما قال الرجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال إنها آتية، ويحك ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها، هي آتية طالت أو قصرت المدة، هي آتية لا شك فيها، لكن ماذا أعددت للساعة؟ قال لا شيء إلا أني يحب الله ورسوله. فإذا كان يحب الله ورسوله يطيع الله ورسوله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المهم هذه السبع اجعلها نصب عينيك واحسب لها حساب، ليست خاصة بأحد أبدا، ليست خاصة بأحد، حسب لها حساب ورددها واجعلها نصب عينيك قبل أن تنزل بك إحداهن. أما الموت والساعة هذه ما فيها مفر، ما منها مفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في البداية لأنه يخشى عليهم الغلو والأخطاء التي ارتكبها الناس في الجاهلية حتى أدى بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. ولكن لما تمكن الإيمان من قلوبهم وعرفوا ما يناقض التوحيد وما ينقصه وما يخل به أذن لهم بزيارة القبور، لأنه أمن عليهم واطمأن وعرف أنهم لن يفتتنوا بالقبور ويرجعوا إلى عبادتها بعد أن عرفوا أنه لا يعبد إلا الله. ولذلك قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. هذا الأمر للرجال دون النساء، وقد جاء في الحديث: لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي حديث آخر: ارجعنا لما رأى نساء يسرن وراء الجنازة قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا أذية للميت وفتنة للحي. يعني الميت يتأذى بما يحصل من هذه المرأة من الصراخ والعويل وما يحصل من بعض النساء من لطم خدود وشق الجيوب وغير ذلك ما هو من أفعال الجاهلية، وفتنة للحي لما يحصل منها من تكشف ونحو ذلك أمام الرجال، فلذلك لا ينبغي المرأة زيارة القبور. وأما النبي عليه الصلاة والسلام كونه يزور البقية ويتعاهده لأن زيارته رحمة لهم حينما يدعو لهم ويسلم عليهم، فليس بزيارته هو يتذكر الآخرة، لأنه ليس هناك أكمل منه إيمانا عليه الصلاة والسلام، ولكنه يزورهم رحمة بهم حيث أنه يدعو لهم يسلم عليهم، وبذلك تذكيرا لأمته. لكن لا ينبغي للمسلم أن يكثر التردد على القبور، لأن ذلك غير مشروع، كثرة التردد للقبور، إلا إذا أحس في قلبه قسوة ورأى أنه لا يلين قلبه إلا إذا زار المقابر والقبور، فإن هذا من العلاج، وكفى بالموت واعظا. والقرآن لو تأمله الإنسان وقرأه قراءة عن تدبر لكفاه موعظة وتذكيرا، لكن أيضا من العلاج زيارة القبور. أما قبره عليه الصلاة والسلام فقد نهانا أن نكرر الزيارة له، لأن ذلك قد يؤدي بالإنسان إلى الغلو، وما دام المقصود من الزيارة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني فلا تكثر التردد لقبري بحجة الصلاة والسلام علي. فبأي مكان كنت أيها المؤمن صلي وسلم على نبيك، وقد وكل الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. ونسأل الله التوفيق والسداد والرشاد والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.